وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار. وبعد، احبتي الاكارم، فطبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنه ما قعدا ومنزلا. اسال ربي جل في علاه ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاكارم، اينا يحب ان يكون من عباد الرحمن الذين امتدحهم الواحد الديان في محكم التنزيل في القران، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم المجاهدون قالوا سلاما الى اخر هذه الايات المباركه. من منا لا يحب ان يكون من عباد الرحمن حقا وصدقا؟ لا شك انكم تقولون جميعا رجالا ونساء، كلنا يحب ان يكون من عباد الرحمن. فمن اراد ان يكون من عباد الرحمن حقا وصدقا فما عليه الا ان يحقق هذه الاوصاف التي ذكرها ربنا ومولانا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل. ومنها قوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. من المفسرين من قال الزور الشرك، ومنهم من قال الباطل، وذكروا اقوالا، وذهب جمع من سلف هذه الامه ومفسريها الى ان الزور اعياد المشركين، اعياد الكافرين. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. ايها الاكارم، ما كنت والله اود ان اتكلم في هذا الموضوع، اقصد موضوع الاحتفال باعياد المشركين، لانني كنت اظن ان القضيه صارت محسومه عندنا وباتت من البديهيات التي يعرفها الجميع ولا مجال لمناقشه فيها. لكن للاسف الشديد رايت الواقع غير ذلك تماما، كما ذكرت في اخر هذه الخطب. انه انقلاب الموازين، والله العظيم انه زمان انقلاب الموازين، انقلبت موازين كثيره. سبحان الله، في وقت مضى كان لا مجال للمناقشه في مثل هذه القضايا، ثم شيئا فشيئا جاء من يقول يجوز ان تحتفل باعياد الكفار، ان تشاركهم، ان تهنئهم، ان تبارك لهم في افراحهم واعيادهم. ثم شيئا فشيئا ظهر من يقول يستحق، الله اكبر، يعني لك اجر ان احتفلت باعيادهم وهنأتهم في اعيادهم. لا اله الا الله، لا تتعجل. وهكذا وصل الامر ببعضهم الى وجوب، الى القول بوجوب الاحتفال باعيادهم ومشاركتهم. لا اله الا الله، بل وصاروا ينكرون علينا عدم احتفالنا، ينكرون علينا عدم تهنئتنا للكفار باعيادهم. لا اله الا الله، وما اكثر الانبطاط في هذا الزمان، كما قال عليه الصلاه والسلام حينما تنقلب الموازين وينطق فيها الرويبضه، قالوا وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام: الرجل الكافر يتكلم في امر العامه. صار من هب ودب، رجل كافر بل وامراه كافره يتكلمون هكذا في دين الله تبارك وتعالى، بل ويستفتهون كلام العلماء ويستصغرون العلماء ويتهجمون على العلماء. لولا اني رايت الامر في هذه الخطوه، ولولا انني لمست هذه الجرأة كما لمستموها انتم حفظكم الله، لما كنت لاتكلم في هذا الموضوع من جديد. فساتكلم ان شاء الله تعالى معاني قليله في دقائق باذن الله تبارك وتعالى، فاعلموا لي القلوب والاسماع يا معاذ الله. معاشر الكريم، إذا قال ربنا سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وذهب ذكر من المفسرين اختلف هذه الأمة وخلفها المباركين إلى أن أعياد المشركين هي هذا الزور الذي ذكره المولى تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. معاشر أجانب، ثم من المعلوم في دين الله تبارك وتعالى أن من أخص ما تأتي في الشرائع الأعياد، الأعياد من أخص ما تأتي في الشرائع، من أخص ما تتميز به الأديان والشرائع المختلفة. هذا من جهة. ثم حفظه الله خرج عليهم هؤلاء فجعلوا يستدلون بآية من كتاب الله، والقرآن كله خير الحمد لله، يستدلون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المسلمين. لا ينهاكم الناس اللي ما قاتلوكمش، ما خرجوكمش من دياركم، الناس المسالمون ما ينهاكمش ربي، ما يحبكمش. إذا حبيتهم البر تاعهم والإحسان إليهم وتعاملوا معهم مليح ما شاء الله. ونحن نقول هذا إنسان كافر مسالم، وإن كان في المقدمة لابد أن نبين أن أكبر هؤلاء يقاتلوننا ويحاربوننا، ونحن المسالمون في الحقيقة بطرق كثيرة يحاربوننا في هذا الجرح. معليش لما يحاربوناش؟ يجوز تعلمهم بالبر والإحسان. البر والإحسان جار يهودي جار حصاري، ما اعتدى عليك ما اعتدى عليك، يحترم يحترم. المعروف ينزل تدعو مفيش مشكلة، عنده مصيبة عندهم وتوقف معاه مفيش مشكلة، تدعوهم مثل هذا إلى أحلاف الإسلام وإلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام زار الغلام اليهودي حينما مرض، هذه معاملات، هذه أخلاقنا الحمد لله وفاقهم بها الدنيا، مفيش مشكلة. هذا وش معناه؟ أما أنك تهدره بدينه الفاسد وبدينه الباطل، تالله إن هذا إحدى الكبر. لما تهمك أنت بعيد ميلاد المسيح المسيح عندهم شروة، بعضهم هو الإله تاعه وبعضهم هو ولد الإله، يعني يدخلون هالدين بميلاد إله أو بميلاد ولد الإله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قضية عقلية، قضية توحيدية، قضية إيمانية، قضية إيمان وكفر، قضية كبيرة تزايد أخوانا. لا ينبغي التلاعب بمثل هذا، بمثل هذه القضايا والمسائل العظيمة الثقيلة. وشيء واحد يتكلم في هذه القضايا صح في عدد عمل تاعهم يضع عن رياضي عن الجهاد تاعهم، وكل واحد عنده تخصص تاعه. هذه قضايا ثقيلة، قضايا من صميم شرع الله عز وجل ومن صميم العقائد المتاح، وليس قضية سهلة. نعود فنقول بارك الله فيكم. إذا نحن نقرأ في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة على الأقل 17 مرة، على الأقل يستفيد من فوائد. اهدنا الصراط المستقيم، تدعو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتدعو تمشي هديك إلى سلوك صراط المنعم عليهم. شكون المنعم عليهم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الرسل عليهم الصلاة والسلام، الشهداء، الصديقون، الشهداء، الصالحون، هذا هو طريق لهم غير المغضوب عليهم، مغضوب عليهم اليهود والظالمين ظالم النصارى. يا رب اسلكني بالطرق تاع اليهود والطرق تاع النصارى. بعد ذلك توافقهم وتحتفي بما يحتفون به وتفرح بما يفرحون به مما هو من صميم الدين ومن صميم العقيده الفاسده كما ذكرنا ايها الناس. قال عليه الصلاة والسلام وصادق أصاب الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لا تتبعن سند من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لم تحلوا تحرى الضب اتخذتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال كمن يعني احنا شبرا ويتبعوهم احنا كيف يتبعونا؟ كانت السيادة والقيادة والريادة في الدنيا بأسلها، لكن للأسف انقلبت في الموازين صرنا أذلة. قال صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقومه فهو منهم. نصوص كثيرة من الله في القرآن والسنة. ثم بعد ذلك نحتفل بأعيادهم هل هم يحتجون بالعلميه؟ تشخص التوائم في الاخبار اليهود والنصارى يضعف اضحى جنب اضحيه البحر او كثير من اخواننا عايشين في بلاد الكفر تضييق كبير قاعد يذبح الدار عند الداعم يضيق عليه وربما عوقبت عقوبه شديده ان امسكوا بك وانت تذبح الاضحيه. شوف امر من الخشعه يمنعوك بصراحه الدين تاعك وطبق شرائع الدين تاعك وهم يحتقرون كل من احتفل باعيادهم يعدونه ذنبا حقيرا كي تحتفظ بالدين تاعك والمبادئ تاعك والاخلاق تاعك يحتقرونك ويقدرون ومن جرب العرب ثم بعد ذلك يحتفل معهم في وقت يستبيحون فيه دماءنا واعراضنا واموالنا وخيراتنا الامر معروف قرون وهؤلاء الاسلاميون يفعلون الافاعيل في اهل الاسلام الى اليوم السب الشتم التقديم الى اخره خاصهم اساتحهم للفروض يعني يكون عندهم شيء من الدبلوماسيه ويراوغوا ما قدروش قد بدت البغضاء من اموالهم ولا تخفي صدورهم اكبر الانتقاص للاسلام للنبي الاسلام عليه الصلاه والسلام السب الانتقاص للمسلمين الى اخر ما هنالك ثم نحتفل بالاعياد اين العزاء صدق الفاروق رضي الله عنه وارضاه ان كنا اذلا فاعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله هذه القاعده فمهما ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله ثم من ذلك سبحان الله تعرض للاحتفالات هذه هي فرصة لمحاربة الله ومبارزة المولى جل في علاه بأنواع الشرور وأنواع الذنوب والمعاصي أبدا بالشرك والكفر وركنته خمور الفجور إلى آخر ما هنالك والعياذ بالله فهل نشاركهم في مثل هذا وهل نهنئهم بمثل هذا إنا لله وإنا إليه راجعون أين الدين أين العقيدة أين الإيمان أين العزة بهذا الإسلام الذي أكرمنا به رب الأنام سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون مع شركان ثم سبحان الله حتى الوقت يحتفلوا بها من الناس اكتشف هو مر في التلقين متى ولد إلهه أو ولد إلهه مر في التلقين من فكري بعضهم يحتفلوا في الصيف يقولوا ميلاد الصيف وبعضهم يقولوا ميلاد الشتاء ويقولوا الشتاء كلموا 25 يصوم كلموا 35 يصوم الأرثوذكس والأرمن يقولوا 7 جنفي ويحتفلوا في 7 جنفي إلى اليوم إذا أنهم يحتفلون على تاريخ تعديلات تعديلات تعديلات الله المستعان وبعد سنة الميلادية من تلقين إجماع عندهم بالمسيح عيسى عليه السلام لم يولد سنة صفر للميلاد ثم عنده أيضا في الكتب المقدسة هذا أمر محدث وأمر فيه مشابه للوثنيين أمر محدث وخش دوله بدعة عندهم وخش دوله يحتفلوا سنة 336 336 للميلاد بدوا يحتفلوا ما كانوش يحتفلوا من قبل إذا كل هذا يدل على الضمان لا جاءوا به هذا الشيء اللي يديروه تعزيز الشجرة هذه كريسماس وكذا هذه الشجرة الكتب المقدسة تحذر وتشجع تحذر من الاحتفال بهذه الطريقة وتشجع على من يفعل ذلك وتذكر أن ذلك من أعمال المشركين وهذا صدق وما تبارك وتعالى الآن وقال لي اليهود غير ابن الله وقال لي النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يضاهئون يعني يشابهون يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يفعلون إذا في مشابهة للمشركين الوثنيين ما عندهاش علاقة بالدين أبدا حتى بدينهم الباطل حتى بدينهم المحرم فهذه قضايا لابد أن تعلن حفظها الله ولابد أن نتكلم في هذه القضايا بكل عزة وبكل يقين وبكل ثقة مهما قال زمن خالده هزيمة نفسية يا عباد الله لهزيمة كبيرة لا إله إلا الله أيها الأكارم إذا الخلاصة أنه لا يجوز أن يشركهم في أعيادها لا شرعا ولا دينا ولا عقيدة ولا مروءة ولا شهادة ولا رجولة ولا عقل ولا مقلة. جميع الجوانب لا تشجعهم في احتفالات ولا ننبوهم بما يحتفلون به إلى آخر الأمر. ثم لنعلم أن هذه الليالي يحتفلوا بها تخشى مغبتها ويقال ويخشى نزول العقاب منها من الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه: فليعذب الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه: لا تدخلوا على المشركين في اعيادهم فان السخط ينزل عليها. الموضوع الاول فان السخط ينزل عليها. اسال ربي تبارك وتعالى ان يردني وامتي الى الحق ردا جميلا انه خير رسول. ثم سبحان الله كما قلنا احنا البر في المعامله امور الدنيا وكذا وعامل حسنا ما في حد ما في اشكال وما عندهاش علاقه مع الاحتفال بالاعياد والباطله ولا الاحتفال باشياء تبديل لهم ولا الاكرام ان نكرههم على ما عليهم الدين الفاسد. اعوذ بالله. فسبحان الله عبره وهي الأخيرة إن شاء الله عبرة طائرة ضعيف هو المدرب. مش قال سليمان عليه الصلاة والسلام أخر وكان في مملكة سبا تعجب بالحضارة هذه. قال: وجدتك من سبا بنبا يقين إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. مش هذا قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله اكبر. انكر الشرك ربما ضرر به تلك الحضاره لكنه انكر الشرك وهو طائر عصفور لا اله الا الله. اذا ما عندناش اسوه في انبيائنا ورسلنا عليهم الصلاه والسلام ما عندناش اسوه بعدنا ما صرناش نقتدي بالصحابه الكرام رضي الله عنهم بسلف هذه الامه بعلماء هذه الامه بصالح هذه الامه على الاقل كنا عندنا اسوه في هذا الطائر. الله المستعان والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أحبتي الأكارم، تعلمون كما نعلم أن نسبة الإصابات ونسبة الوفيات بهذا الوباء ثم الجدوى على أن نعجل برفعه قد ازدادت وتضاعفت في الأيام الأخيرة. ولعلكم تعرفون كما نعرف ناس ممن نعرفهم قد فتك بهم هذا الداء في الأيام الأخيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسلم لهم صلى الله عليه وتعالى أن يتخذهم شهداء، أن يغفر لهم وأن يرحمهم، أن يجعل قبورهم في رياض الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفس لهم مرض صلى الله جل وعلا أن يعجل لهم بالشفاء إنه خير مسؤول. المطلوب منا نحن معاشر الأكارم مش مطلوب منا نعاون الذكر ولكن فإن الذكر تنفع المؤمنين. حاجة الأولى قاعدة الشرعية دائما وأبدا ما نزل بلاء إلا بنبذ ولا رفع إلا بتمر. أو تحسوا في المجتمع من أنواع الانحراف، أنواع المبارزة بالله تبارك وتعالى بالذنوب والمعاصي والموبقات. الله المستعان. لابد المراجعة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى إن أردنا أن يرحمنا ربنا عز وجل، إن أردنا أن يرفع عنا سبحانه وتعالى أنواع البلاء. إذا التوبة بارزة في التوبة. الشيء الثاني الإكثار من الاستغفار آناء الليل وطوال النهار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مرارا ويؤتيكم باموال وبيتنا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الخير كله من وراء الاستغفار. ثالثا الاكثار من الصلاه على النبي المحرم صلوات الله وسلامه عليه. ان شاء الله كثره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تدفع انواع البلاء ان شاء الله تعالى. الصدقات تنفع الناس والصدقه تطفئ الخطيئه. صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. كانوا مرضاكم بالصدقة أحاديث صحيحة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صباحا في الصلاة والسلام كما علم النبي عليه الصلاة والسلام وكما علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ما يضرك حتى شيء تقول ثلاث مرات الصباح وأنت موقن بها إن شاء الله، ما يضرك حتى شيء حتى المساء تقولها في المساء، ما يضرك حتى شيء بإذن الله تعالى حتى الصباح، وهكذا قلها احفظها علمها أهلك علمها من هو قريب منك في هذا الخير ما الله تعالى به عليه. هذه قواعد كلمة عليها مرات وكبار فقط ذكر وذكر فإن الذكرى تفرز. ثم الأخذ بالأسباب الوقائية، الأخذ بالاحتياطات الصحية والطبية بارك الله فيك. الأمر يجب من هذه الوضع، احنا دائما ما نحوسوش نكبر، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن نستهين الأمر لأن الأمر الواقع بل هو من دافع. إذا أخذ الأسباب الاحتياطية التي يكون الأطباء نأخذ بها قدر المستطاع، ونعم الله تبارك وتعالى أن نرفع عنا هذه الأوبئة كلها إنه لذلك والقادر عليه. ثم بارك الله فيكم، إحنا مشينا منذ مدة مع الوباء، نعاون الناس بشيء قدروا بأشياء نعاونهم بالدواء، هذا يسمى أوفيروس، هذا يسمى أوفيروس، ونعطي الناس شوية. المهم هذا نداء لهم، يحب يشارك هذا الخير. يحب يشارك هذا الخير باش نجيبوا موفيروس، والناس من دول الناس اللي يكونوا مرض دع الله يجعلها سببا في احياء بعض الناس وفي الحفاظ على حياتي ان شاء الله وذلك مع الله العزيز. اللهم اعز نفوسنا تقواها، زكها خير زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن بركه الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله.